قال العلماء فعلى المسلم أن يكون كارها للمنكر حتى ولو كان متلبسا به. يا سلام، المسلم حتى لو كان متلبس بالذنب يكره هذا الذنب، سبحان الله، لأنه إذا لم يكره هذا الذنب فهذا علامة الفساد. إذا لو في إيده كاس الخمر يكره شرب الخمر، تقول إزاي يشرب خمر ويكره شرب خمر، يزن ويكره الزنا، ما الضير في ذلك؟ تجد الرجل بيشرب السيجارة ويقول لابنه خد جنيه ونص هد علبة سوبرمان، وبعدين الواد لو شافه أبوه لو شافه بيشرب سيجارة بيعمل في إيه؟ يعدمه العافية. يبقى الأب بيشرب سجاير، وبعدين لو شاف ابنه بيشرب سجاير يعدمه العافية، ينسيه اسمه. إيه المسألة؟ إن الأب مبتلى بشرب سجاير، ذنب وإثم، ولكنه يكره الإيه؟ السجاير، لا يحبه، فلا يحب أن يصير الولد مثله. ده منتهى البساطة. أنا أردت أن أتي بهذا المثال حتى أبين لك أنك يمكن أن تكون متلبسا بالمعصية ولكن إيه؟ تكره المعصية. انتبه، دي معاني دقيقة جدا. يبقى إذا أنت حتى لو تلبست بالمعصية، فإذا كرهت المعصية كان هذا لك من الخير الكثير. يبقى دي دلالة الحياة. يبقى دلالة الحياة حاجتين: الحاجة الأولية تأثر القلب بالذنب، اثنين كره القلب للذنب حتى ولو كان متلبسا به. يبقى علامة الحياة علامتان، حياة القلب علامتان لها. العلامة الأولى تأثر القلب بالذنب، العلامة الثانية كره القلب للذنب. فإذا لم يتأثر القلب بالذنب ولم يكره القلب الذنب فهذا قلب ميت، والعياذ بالله، والعياذ بالله.